لكنه بينصحك يقول لك ايه بلاش دي. ليه؟ لانه برضو رحيم بك ونفسه انك انت تنعم في الآخرة كما نعمت في الايه كما نعمت في الدنيا. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. الضر هو ما يخرج الانسان عن سلامته في نفسه او في من يعول او فيما يملك، اسمه ضر. ده ساعة الإنسان ما يصيب الضر يفقد ركيزة العنطزة. ليه؟ لأنه لا يسلم نفسه بلا ثمن. يعرف إن ما فيش حد هيرفع الضر ده أبدا إلا ربنا. يوم ساعة حاجة ما تمس نفسه إحنا قلنا لكم على حكاية الحلاق، الحلاق اللي كان بيشوف مصالح الطبيه للناس ويدي حقن ويوصف دواء ويعمل كل حاجه، وبعدين واحد ربنا اخذ بيده كده وراح من كليه الطب وتبقى دكتور وجه، فصاحبنا خايف لا ده ياخد الايه البساط من تحت رجليه، يقول هم بيفهموا حاجه وتعلموا حاجه ويقعد بقى ايه يشنع فيه. وبعدين لما ابنه عيل وحيد شافوه لفه بالليل ورايح على باب الدكتور يخبط عليه، الله، طب ما انت كنت بتقول ما بيفهمش حاجه ما يقدرش يخدع نفسه، بقى ده ابنه هينصب ما ينصبش فيه. كذلك الانسان اذا مسه الضر ان هدت منه حيثيه كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. وقلنا القضيه دي كل واحد يقدر يلمسها في نفسه. انا قلت زمان لو ان انسانا يعطي ابنه مصروف كل يوم وبعدين سيه شويه كده والواد لبس ورايح المدرسه، الواد يعمل ايه؟ مش على الاوضه كده ازيك يابا، مش انا يابا انا رايح المدرسه يابا انا مش عارف ايه يابا، الله، فكروا بيه عشان ايه؟ يديه له المصروف. طب لو بيديه له كل شهر ولا يعمل العمليه دي او 29 وما يعملهاش الا اول الشهر. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه ان راه استغنى. فلما يجي له الضر بقى ما يجيش طغيان بقى، ما يسلمش نفسه كده بلاش، يقوم يروح لمن تعتقد مواجده انه هو القادر على رفع هذا الضر. وشوف بقى الانسان اللي يبقى كافر بالله ومش مؤمن بيه كده وبعدين يجي له الضر وبعدين يروح لايه؟ برضه ربنا بيقبله. قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يكفيك انك لم تجد احدا الا انا. ما فيش الا كلمه يا رب يا بس. هي دي اللي بقى. ولذلك هناك بيقول ضل من تدعون الا اياه. ما يعرفش يجي لك حتى ان دعيته ما يعرفش يجي لك. ضل الطريق كل من تدعونه الا اياه. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه راجعا اليه. طب وبعدين ثم اذا خوله نعمه، خوله يعني اعطاه، نسي ما كان يدعو اليه، نسي الحكاية دي خالص. كلمة ما دي العلماء قعدوا عملوا فيها معركة. نسي ما كان يعبد إليه، كان يقول لك يا أخي مش كان يقول نسي من كان، من كان، لأن من للعاقل وما لغير الإيه العاقل. نقول يا أخي القرآن ماشي على غير كده، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فما أطلقت على الله. تبقى تقول ليه دي قول ما انتش قادر تقول للحكمة في مجيء ما، لأن من للعاقل وما لغير العاقل. فلما نجيب ما يبقى ما نقولش ربنا فيه عقل، يعني ربنا ما توصفوش بأنه عاقل، لأن عاقل دي صفتك أنت إنما ربنا. فجبنا الصفة اللي ما تمنعش أن يكون ما فيش عقل، فما جيبش ما جابش من، لأن لو جاب من يبقى دخلت ربنا في مين؟ في من يعقل. وربنا ما وصفش نفسه بانه عاقل، انما وصف نفسه بانه ايه عالم وعلام، مش كده؟ نعم. وقال لك طب ما نشيل دي، ما بقى ما تجيبش بقى الاشكال ده ونقول حاجه تانية. طب قول ايه؟ نسي ما كان، اي الضر الذي كان ايه سببا في رجوعه الى الله، نسي هذا الضر، مش مش مش نسي من انقذه من الضر، لا نسي هذا الايه علشان يخلص من ايه؟ من ما لغير الايه لغيره، هي مستعملة برضو في لغيره لأن الله لا يوصف بأنه عاقل. نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وبعدين يقول لك ده أصل أنا بقى كنت محتاط للحكاية دي، وأصل فلان ينقذني جايب شركاء لله. طب ضل من ضل كل واحد كل تدعوه إلا إياه، تقوم أنت عايز برضو تجيب له دي؟ قال لك ليه؟ قال له إنه بده يعمل إيمانه يرضي بها مواجيده الفطرية في أن لازم يكون إله ليه أركن إليه. بس أنا مش عايز الإله ده اللي تكاليفه صعبة أوي على النفس دي، افعل ولا تفعل، أنا عايز إله ملوش كلمة، يعني لا اللي افعل ولا تفعل، يقوم يعبد الصنم. طب ودي سهلة أوي، لا هيقول له اعمل ديا ولا ما تعملش دي، ولا حي ولا يبقى ده إله كويس ولا لا؟ ده إله كويس أوي. وجعل لله أندادا أي إيه؟ أمثال، مثل، ليضل عن سبيل الله. فيه قراءة يضل وليه ليضل، نقول ده هو ما عملش كده إلا لأنه ضال، يبقى يضل هي اللي موجودة، يضل غيره إيه، وإلا فهو ضال، ما عملش كده إلا لأنه ضال، يبقى لازم يضل. يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيله. قل رد يا محمد على كفر، تمتع بكفرك قليلا. ايه وجه التمتع بالكفر بقى؟ زي ما قلني، لا هيقول له ما تشربش خمر، ولا هيقول له ابقى صادق، ولا هيقول له ابقى امين، وهيخليه يربع في الكون يتمتع زي ما هو عايز، وياخد شهوات نفسه بانطلاق، يبقى ده اله كويس ولا لا؟ قال له قل تمتع بكفرك ايه؟ قليلا. اللي هو القليل ده يعني الدنيا بتاعتك، واحنا قلنا الدنيا لا تقاس بعمرها لبني ادم، وإنما الدنيا تقاس بعمر كل واحد فيها، يبقى الدنيا هي مقدار عمري فيها، مش أجيب من أول آدم الدنيا، لا مقدار عمر، وعمري فيها مظنون، يصح على ما أتكلم الكلمة دي يكون إيه؟ يكون انتهى. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. شوف كلمة أصحاب دي يعني مودة جامدة بين النار وإيه، ولذلك قولوا لها هل امتلأتي؟ تقول لها هل من مزيد؟ هاتوا لي حبايبي دول. أمن هو قانت آناء الليل، أمن، طب أنا أعرف أقول لك هذا أم هذا؟ إيه المقابل أمن دي؟ يعني صاحب هذا الكلام اللي إذا مسه الضر لجأ إلى الله، فإذا خول نعمة جعل لله أندادا، خير وأحسن أمن هو قانت آلاء الليل. يبقى الكلام المتقدم يجيب المقابل لأمن، فكأنه قال الذي صفته إذا مسه الضر يضرع إلى الله، ثم إذا كشف عنه الضر يجعل لله إيه؟ أندادا. وهناك في آية تانية مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، يعني خلاص كده. هل ده بقى أم الذي هو قانت بالليل؟ دي أحسن ولا دي؟ يبقى أمن هو المقابل معروف مما تقدم، اللي هو مين؟ جاءه ضر فلجأ إلى الله، فلما كشف عنه الضر إيه؟ جعل لله أندادا ليضل. دي خير أمن هو قانت، قانت يعني دائم العبادة والخضوع. أمن هو قانت آناء الليل، آناء جمع إنو وإنو، زي ما تجمع حمل وتقول أحمال، يبقى إنو جزء من الليل، الإنو جزء من الليل، اجمعوا بقى تبقى إيه؟ آناء. بس الواو لما هي أصلها آناء، وده كلام تصريفي بقى، لكن الواو جت بعد الألف الزائدة تقلبوا ايه؟ همزة، تبقى انا. ولما يجي همزتين ويا بعض كده قدام البتاع نقوم نعمل واحدة مادة عشان ما يبقاش نقول لا انا، يعني هي انا، هذا التصريف بتاعه. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جاب حالة للأولاني، وبعدين ده أحسن ولا من قنت بالليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طيب كلمة يحذر يعني خاف، والتاني ما قالش يأمن، يقابلها بقى، أم قال لك يحذر الآخرة يعني يخاف الآخرة ويرجو رحمة إيه ربه. الأول جاب إيه؟ جاب العملية اللي هتنتظره لما يحصل، يحذر الخوف. إنما عند الرحمة عد إلى الله على طول، ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ما قالش ويرجو الجنة، يرجو إيه؟ ليه؟ لأن أي إنسان لما حب بقى نمسك له على الوحدة هيطلع فيه ذنوب ولا لا؟ يبقى الكفيل فينا إيه اللي هيسعنا؟ إيه؟ الرحمة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تفرح بتقول عمل وأمنت وقول لك لا، ده هي بالإيه؟ ما هي لأن التكاليف كلها لصالحك أنت، فيش حاجة عايدة على الله. يبقى لما تديك جزاء عليها في الآخرة يبقى ده من مين؟ من فضله. الله الله. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل بعد هذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طب ما هو قال دكها، أهذا خير أم من هو قانت؟ فبده يقول لك دكها ما علموش العلم الحقيقي، ودول علم العلم الايه الحقيقي. ما يستويش الذين لا، الا قال ايه مره كأن لم يدعونا الى ضر مسه، وبعدين رجع الى الكفر ثاني. يبقى ده ما علمش العلم الحقيقي، يعلمون ظاهرا من الحياه وهم عن الاخره ايه غافلين. انما لو علموا مطلوب الدنيا لاستقلوا المطلوب في الدنيا عن المطلوب لهم في الاخره، ما يسويش حاجة. إنما ما علموش هذه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذا القنوت بالليل ده قال لك فيه مسائل كثيرة جدا. أولا أبعده عن الرياء والسمعة، محدش شايفه. ثانيا كل جوارحه فرغت للقاء ربه، فالعين في الظلام لا تبصر، ولكنها ساعات تبصر خلق وأشياء. كل مرأة يأخذ منك حتة في خواطرك تنشغل بيه شوي، وده فات وده جه وده راح وده قال لك وده مش عارف ايه تنشغل، لكن ما فيش بالليل حاجة من دي. اذا فالجوارح كلها ايه؟ خالصة لوجه الله في الليل. يبقى لا بتنظر ولا بتسمعش، يبقى لا بتنظر ولا بنقل الليل ساكن، يبقى لا رياء، لا نظر يشتت فكرك واتجاهك، لا اسمع لاصوات متعدده تشغلك، ما فيش حاجه من دي ابدا. اذا كل ده هيخلي وقفتك مع الله ايه؟ مع الله وقفه حقيقيه. وبعد ذلك تترك الراحة التي يؤديها لك النوم، وتقب بعد ما كنت تعبان طول النهار وعايز تيجي ترتاح برضو، تعمل الراحة فين؟ الراحة في هذا القنوت وهذا السجود والقيام لله. والقيام لله. الشاعر قال ايه؟ خلوت الى ربي فهمت بقربه، خلوت إلى ربي فهمت بقربه، وصرت خفيف النفس ليس له جسم، كأني بلا جسم. خفيف النفس كأني بلا جسم، وما دام خفيف النفس ولا جسم. تلوت كتاب الله، لما قعد يتلو كتاب ربنا، فيا نعمة ما عودت من نعمة النوم. يا